يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا اللقاء، وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحمده جل في علاه على نعمه الظاهرة والباطنة، فهو المنعم وحده جل شأنه، وجزى الله خيرا أهل هذه البلدة الأصابعة على ترحيبهم بإخوانهم واستضافتهم لضيوفهم وما قاموا به من الواجب، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله خيرا المشايخ الأفاضل الذين جاءوا من أماكن بعيدة لإفادة إخوانهم، الشيخ الفاضل أبو عبيدة أحمد الشاووبي المصراتي، والشيخ الفاضل أبو حذيفة رمضان المقلفظة المصراتي، والشيخ الفاضل أبو مصعب مجدي حفالة، جزاهم الله خيرا. وهذه نعمة من نعم الله علينا معاشر أهل السنة، أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، فيستفيد المتكلم والسامع الأجر والخير والهدى والرشد، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وقد تكلم الأخ المقدم وأشار إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، وما جعل الله جل وعلا في هذه البلاد ليبيا من الخير العظيم، فأهل ليبيا ولله الحمد على الخير والسنة إلا من شذ، وهم قليل، والفضل في هذا لله وحده، من متصوفة أو متحزبة، إخوانيين أو غيرهم. فدعوة أهل السنة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ميزها الله سبحانه وتعالى وبين فضلها رسوله عليه الصلاة والسلام، فامتازت دعوة أهل السنة والجماعة بمميزات، لأنهم أخذوا دينهم من كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وفي هذا الوقت اليسير سأستعرض بعض هذه الخصائص والمميزات، لأن المسلم إذا عرف الحق ووفق له عرف نقيضه ليحذره ويحذر الناس منه. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وما جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الحق تفصيلا وتعرف الباطل تفصيلا لتحذره وتحذر الناس منه. فإن عدم معرفتك بالباطل يخشى عليك من الوقوع فيه إذا ورد، وإن وفقك الله ولم تقع فيه لم يكن إنكارك له كإنكار العالم به. إذن تعلم دينك واعرف الحق لتعمل به وتكون مع أهله في الدنيا والآخرة. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاء هذا الحديث عن غير ثوبان رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم على كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهي طائفة منصورة الله ناصرها وإن كثر أعداؤها في الظاهر والباطن، لأن هذه الدعوة وهذه الطائفة على دين الله الحق والله ناصره. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والباطل زاهق، قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. وأهل السنة والجماعة ظاهرين متميزين في دعوتهم، كما سيأتي إن شاء الله معنا في بيان بعض هذه المميزات. لا يضرهم من خالفهم، لأن من خالف الحق سقط، ومن عادى أهل السنة فأمره إلى الزوال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما أحسن ما كان يقوله شيخنا الوادعي: من عادى أهل السنة سقط، لأنه يعادي الحق، يعادي ما ارتضاه الله جل وعلا دينا لعباده، والله ناصر أولياءه ولو كره الكافرون. فمن مميزات هذه الدعوة المباركة التي من الله جل وعلا بها على هذه البلاد، بلاد ليبيا في شرقها وشمالها وغربها وجنوبها، دعوة مباركة أقبل الله جل وعلا بقلوب كثير من الناس إليها لما عرفوا أنها دعوة الحق. وهذا الأمر قد أغاظ أهل الباطل ممن هم معادين أو ممن عادوا هذه الدعوة بأفعالهم ومقالهم. فنحمد الله سبحانه. وكان شيخنا عليه رحمة الله يقول: الدعوة تسير ونحن خلفها. وكان عليه رحمة الله يقول: من أراد أن يكرم نفسه فعليه بهذه الدعوة. أردت أن تكرم نفسك في الدنيا والآخرة، الزم الحق وادع إلى الحق واثبت عليه. يكرمك الله في الدنيا ويكرمك الله في الآخرة. وإن تولينا استبدل الله قوما غيرنا فلا يكون أمثالا. فنحن الفقراء إلى الله سبحانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله ببعيد. فمما امتازت به هذه الدعوة المباركة أن دعت الناس إلى العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. دعوا الناس إلى ما أمرهم الله به، حيث قال سبحانه: آمراً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تتعلم التوحيد الذي هو حق الله سبحانه، وأن تحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل شأنه: وقل رب زدني علما، وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالأدلة التي جاء فيها الثناء على العلم وأهله: إنما المراد بالعلم علم كتاب الله وسنة رسوله. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحث على تعلم العلم وأخذه عن أهله، قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أقبل الله بقلبك على العلم وحلقات العلم، ومن ذلك هذه الاجتماعات الطيبة، ورزقك الله العمل به، فتلك بشارة لك عظيمة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طالب العلم ينهل من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الناس تتقاسم الأموال وتتنافس على المناصب، وأنت أيها السني تنهل من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فتأخذ هذا العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين والمشايخ السلفيين، لأن الله أمرك بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أيها المسلم بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فتتبصر ويرفعك الله جل وعلا. ولا يجوز أخذ هذا العلم عن غير أهله من أهل البدع والأهواء، فإن أولئك يدسون بدعهم، فمتى ما سنحت لهم الفرصة بثوها. وكما قال الإمام البربهاري: إن أهل البدع كالعقارب يخفون رؤوسهم، فإذا سنحت لهم الفرصة لذق. احذر من هؤلاء. فهذا من ميزات أهل السنة والجماعة، وإذا تأملت حال الفرق اليوم من إخوان مفسدين وما تحت عباءة الإخوان من الجماعات التكفيرية ترى أنهم على الجهل العظيم ولا يهتمون بالعلم، بل يحذرون الناس منه بالتنفير عن أهل العلم، بالتنفير ولمز أهل العلم الناصحين بالألقاب إرادة تنفير الناس عنه. ولهذا كان يقول شيخنا عليه رحمة الله في جماعات أو الجماعة التكفيرية: صيد جماعة التكفير كل متحمس لدينه جاهل. يصطادون الجهال ويضعون في قلوبهم العقائد الفاسدة إلى أن يصل به الحال أن يكفر أباه وأمه، بل إلى أن يكفر نفسه. صيد هؤلاء، وهؤلاء يقعون في شراكها أهل الباطل لما جهلوا دينه. وانظر إلى جماعة التبليغ، دعوة قائمة على الجهل، وكان شيخنا عليه رحمة الله يقول: لو كانت دعوة جماعة التبليغ في عهد أبي جهل ما أنكره. نعم، صدق رحمه الله. إذن عليك أيها المسلم بالعلم، تفقه وتعلم، ولازم مشايخ السنة في هذه البلاد الطيبة أو غيرها تتفقه وتتعلم وتنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس. من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة، والمميزات كثيرة، فلا يستوي الحق والباطل. فهذه دعوة ظهرها الله سبحانه وتعالى. من مميزات هذه الدعوة لزوم غرز العلماء الناصحين الربانيين أخذا للعلم عنهم كما سبق، وسؤالا لهم وسؤالهم من العلم، سيما في أمور النوازل، المسائل العظيمة التي تنزل بالبلاد والعباد، يرجع فيها إلى العلماء الربانيين. من هؤلاء العلماء العلامة الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي ومحمد أمان الجامي وأحمد بن يحيى النجمي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وعبيد الجابري والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان، ومشايخ أهل السنة كثير يفتون الناس بالدليل والبرهان. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإذا أردت النجاة فالزم غرز العلماء، ينجيك الله جل وعلا من فتن عظيمة. وإياك ثم إياك أن تتقدم عليهم أو أن تتأخر بعد كلامهم. وتأملوا في حال هذين الصنفين، تروا أن تقدمهم وتأخرهم قد أهلكهم. ولهذا لما علم أهل الباطل بهذا الأصل العظيم شنوا الحملات، سواء كان في مواقع التواصل أو في الأمور الأخرى، بلمز ونبز أهل العلم لينفروا الناس عنهم، وهذا أمر وهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. فالله جل وعلا بيّن أن أعداء الرسل كانوا يقولون في الرسل ما برأهم الله منه، يريدون تنفير الناس عنهم، والأمر لله من قبل ومن بعد، والعاقبة للمتقين. فكفار قريش قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كاذب، وقالوا مفتري إلى غير ذلك، قالوا شاعر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقيعة في أهل العلم من خصال المنافقين، ذلك في سبب نزول قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزولها في أولئك النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: فاحذر كل الحذر من هذا المسلك المشين الذي سلكه أهل الباطل. فترى أنهم يقولون: هؤلاء مداخلة، هؤلاء جامية، هؤلاء جماعة تلزم بيتك، هؤلاء متقوقعون في المساجد إلى غير ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. وانظر رعاك الله كيف أن من الأصول العظيمة معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لأن هذا الأمر لا بد من معرفته لينزل أهل الحق في منازلهم ويكشف من تشبه بهم ولم يكن منهم. ولهذا فيما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أولئك النفر الذين أول من تسعر بهم النار، قال: لأنهم تشبهوا بأفضل الخلق ولما يكونوا منهم. فلا بد للمسلم أن يميز، فإن عدم التمييز بين علماء الحق من علماء الباطل والضلالة يحصل به الفساد العريض. وقد سئل شيخنا عليه رحمة الله: لماذا اتخذتم منهج الجرح والتعديل مسلكا؟ قال: لولا ذلك لكانت فتوى الطاطاوي كفتوى ابن باز، حصل الخلط. وتأملوا رعاكم الله ما تمر به البلاد أو كثير من البلاد الإسلامية اليوم من أسباب الفتن فيها، ولربما كان أعظم الأسباب وعدم تمييز كثير من الناس بهذا الأصل، لم يميزوا بين علماء الحق ليرجعوا إليهم ويسألوا لهم، بل ارتمى كثير منهم في أحضان علماء الباطل كيوسف بن عبد الله القرضاوي والصادق الغرياني و ممن وعلى شاكلة هؤلاء. فانظر إلى ثمار هؤلاء من التكفير. وللقرضاوي فتوى في التفجير ما يسمى بالعمليات الانتحارية. انظر، إذا لابد أن ترجع إلى أهل العلم، وإياك ثم إياك أن تسمع فيهم. فمن تكلم في أهل العلم الناصحين زل قدمه وهو على خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين، لأن الله أثنى عليهم. فتحب أيها المسلم من يحبه الله. إذن لزوم غرز العلماء فيما أنت فيه، فتسأل العلماء عن دينك وتأخذ منهم العلم وتأخذ توجيهاتهم بعين الاعتبار وتحترمهم وتجلهم وتدافع عنهم وتبغض من ناوأهم وتكلم فيهم وتبتعد عنهم وتحذر الناس منه. هذه الدعوة المباركة من مميزاتها، عندنا أخذنا العلم والعلماء الدعوة إلى توحيد الله، من مميزاتها الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به والدعوة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلم وحلم ورفق ولين. فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأدلة كثيرة. دعوة أهل السنة تدعو الناس بكتاب الله وسنة رسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، وما أنا من المشركين. ويقول الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدعوة أهل السنة دعوة تدعو إلى العلم وبالعلم. وأول ما تدعو إليه هذه الدعوة المباركة هي الدعوة إلى توحيد الله، وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن الله إنما خلقنا لنعبده ونوحده. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن العبادة هي حق الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكما جاء في الصحيحين من حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فعباداتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونهوا عن الشرك كبيره وصغيره، أن تصرف العبادة لغير الله، أن تذبح للجن أو للأموات، أن تذبح في المزارات لمن يسمونهم بالأولياء تقربا إليهم، كل ذلك مما حرمه الله وبين أنه شرك وكفر. قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودعوة الرسل أجمع إلى هذا الأصل العظيم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا تأملت حال الدعوات الأخرى ترى أنهم إما أنهم يدعون الناس إلى الشرك ووسائله كالصوفية الذين يدعون الناس إلى المزارات ويدعون الناس إلى التبرك بالأموات ويبنون القباب والمشاهد وغير ذلك مما حرم الله جل في علا، والرافضة التي تخرب بيوت الله وتعمر المشاهد، وإما أنهم يهونون فترى أنهم يقعون في أمر وآخر ويهونون في تعليم وتعلم التوحيد كالإخوان المفلسين والتكفيريين. فقد قال سلمان العودة: التوحيد يتعلم في 10 دقائق. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة ما مكث وهو يدعو إلى التوحيد، وفي المدينة يدعو إلى التوحيد، وعند مرض موته يدعو إلى التوحيد. وهذا التكفيري الضال يقول إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق. وترى هؤلاء لا يهتمون بأمر التوحيد، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح، وكفى ذلك دليلا على ضلال هؤلاء أن خالفوا دعوة الرسل أجمع. فلا بد من الدعوة إلى الله والجد والاجتهاد والرفق في الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أنت توصل الحق بأحسن أسلوب، وذلك بعد أن تتعلم العلم الصحيح. فالعلم كلما ترقى فيه المسلم كلما كانت دعوته أنفع وأثرها أطيب والبركة من الله. فدعوة أهل السنة دعوة رفق، ليست دعوة سفك دماء أو ذبح ما يفعله الدواعش اليوم في ذبح المسلمين وقتلهم. يكفرون المسلمين ويذبحونهم، فهؤلاء كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة أهل السنة دعوة لين ورحمة بالراعي والرعية والحاكم والمحكوم، تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليست دعوة فتن ولا دعوة خروج على ولاة الأمر ولا دعوة مظاهرات ولا اعتصامات ولا انقلابات ولا اختطاف ولا شيء ولا غير ذلك. وإن أراد خصومها أن يلصقوا هذا بها، فالله مظهرها وناصره، لأن هذه الدعوة تسير على الحق، تسير على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الدعوة المباركة من مميزاتها وخصائصها وأصولها العظيمة أنها تأمر الناس أجمع بالاجتماع على الحق ونبذ الفرقة. فالله جل وعلا أمرنا أن نجتمع على الحق. بعض الناس يدعو اليوم إلى الاجتماع، لكن يدعوك إلى الاجتماع على قواعد حسن البنا وسيدي قطب، وأن تعذره فيما إذا خالف. انظر، دعوة باطلة. أما دعوة أهل الحق، دعوة الناس إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بحبله، بكتابه وسنة نبيه على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. العصمة بإذن الله تعالى من الفتن والضلال أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، التمسك الحق على مراد الله وعلى ما جاء به رسول الله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن نتمسك كما تمسك الرعيل الأول، الصحابة والتابعون وتابعوهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهذه الدعوة المباركة تدعو الناس إلى الاجتماع على الحق والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في حال النزاع. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال شاهدنا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فالاجتماع يكون على الحق والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ونهوا عن الفرقة. فالله قد نهانا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمشركون كانوا متفرقين، والتفرق تفرق أهل الحق ضعف لهم وشماتة يشمت بهم من يشمت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن الاجتماع الطيب المبارك هذا الاجتماع الطيب، اجتماع أهل السنة التواصي بالحق

فأشكر الأخ الذي كتب هذا التنبيه، فليس الحاكمية فحسب هي عقيدة الإسلام، لا، قد ذكرت بعدها ما يوضح ذا. طيب، وبعد هذا فإننا نشكر الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء الطيب والذي سررنا به غاية السرور. أشكر في جملة من نشكر، نشكر الإخوة القائمين على إدارة هذا اللقاء من إخواننا في مدينة الأصابعة، نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه. نشكر أهل هذه البلدة الطيبة على حسن الضيافة والإكرام، ونسأل الله عز وجل أن يعمرها بالسنة والخير. كذلك أيضا نشكر الإخوة القائمين على تأمين هذا اللقاء العلمي من إخواننا رجال الأمن، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته. كذلك أيضا أشكركم معاشر الأحبة طلبة العلم على تجشم الصعاب كي تصلوا إلى هذا الملتقى، ونصل وأيضا نشكر إخواننا من طلاب العلم من هذه البلدة على حضورهم وعلى حسن إنصاتهم. نسأل الإباء، نشكر الآباء والأمهات، ونشكر الأخوات الفضليات اللاتي جئنا لحضور هذه المحاضرة، نسأل الله أن يبارك فيهن وأن يجعلهن نساء صالحات طالبات للعلم ينفع الله بهن. كذلك أيضا نشكر الإخوة المشائخ الفضلاء الذين صحبتهم في هذا اللقاء وأنا مسرور بصحبتهم، فهم أعلم مني وأقوم سبيلا، فجزاهم الله خيرا، ما أنا إلا متطفل عليهم قديما وحديثا، لكن نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا إلى كل خير. فاللهم يا رب العالمين احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه، اللهم أغض أهل البدع، اللهم زدهم كمدا، اللهم زدهم كمدا، اللهم زدهم كمدا، وإنهم ليغيظون غاية الغيظ بمثل هذه اللقاءات العلمية. عندهم أموال ما يحضر عندهم إلا 10 أو 20، عندهم وزارات ما جاء أحد، عندهم هيئات ما جاء أحد، عندهم دعم ما جاء أحد. لقد مقتتكم القلوب، ألا تستحيون؟ عليكم أن تأخذوا حقائبكم وتسافروا من هذا البلد الطيب إلى بلدان التي تأوي أشكالكم وأمثالكم. أما الدعوة السلفية فهي تملأ الجبال والوديان، تملأ السهول، تملأ هذا البلد من فضل الله مشرقا ومغربا. فقل موتوا بغيظكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.